أسوة في طموحها وقوة شكائمها، ومرماهم إلى العز جميعا، وهم يستطيبون الموت في بناء مجدهم ويؤثرون الهلكة على فساده. وإذا انفرد الواحد منهم بالمجد قرع عصبيتهم وكبح من أعنتهم، واستأثر بالأموال دونهم فتكاسلوا عن الغزو وفشل ريحهم ورئموا المذلة. رئموا ماذا عندك؟ رئموا، أنت نائب هذه النسخة. ما علق شيء. ما علق. ويترك تعليق إذا سبق. نعم. يعني ألفوا، ألفوا المذلة والاستعباد. ثم ربي الجيل الثاني منهم على ذلك، يحسبون ما ينالهم من العطاء أجرا من السلطان لهم على الحماية والمعونة، لا يجري في عقولهم سواه، وقل أن يستأجر أحد نفسه على الموت، فيصير ذلك وهنا في الدولة وخضدا من الشوكة، خضض الشوك يعني قطعه، وتقبل به على مناحي الضعف والهرم لفساد العصبية بذهاب البأس من أهلها. والوجه الثاني أن طبيعة الملك تقتضي الترف كما قدمناه، فتكثر عوائدهم وتزيد نفقاتهم على أعطياتهم، ولا يفي دخلهم بخرجهم، يعني تبدأ هنا المصاريف تزيد على الواردات. هذا في الأفراد يسمى مسكين، من يكون دخله أقل من إنفاقه يكون مسكينا ولو كان دخله كبيرا. فإذا كانت الدولة وصلت إلى هذا أن يكون ما يدخل إليها أقل مما تنفقه، فبدأ الخطر هنا، لا يفي دخلهم بخرجهم، فالفقير منهم يهلك، والمترف يستغرق عطاءه بترفه، ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن يقصر العطاء كله عن الترف وعوائده، وتمسهم الحاجة وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو والحروب، فيكون ترف ترف ترف، ثم يأتي بعد ذلك يأتي المجهود الحربي، فتأتي الدول تأخذ من الرعية أموالهم باسم التقشف وحصر النفقات في الغزو والحرب. فمثلا كان للموظفين حوافز، وكان لهم مثلا مشجعات، وكان كذا، فيصدر قرار أنه هذا كله يلغى. أين يصرف؟ إلى مكان الخطر وهو الغزو والحرب. فلا يجدون وليجة عنها، فيوقعون بهم العقوبات، لا يستطيع الناس التأدية، فيبدأ العقوبة والضرائب والغرامات والسجن والتحفظ على الأموال ووضع إشارات على العقارات، وينتزعون ما في أيدي الكثير منهم يستأثرون به عليهم، أو يؤثرون به أبناءهم وصنائع دولتهم، يعني الطغمة الحاكمة، فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم، ويضعف صاحب الدولة بضعفهم. وأيضا إذا كثر الترف في الدولة وصار عطاؤهم مقصرا عن حاجاتهم ونفقاتهم، احتاج صاحب الدولة الذي هو السلطان إلى الزيادة في أعطياتهم حتى يسد خللهم ويزيح عللهم. والجباية مقدارها معلوم، ولا تزيد ولا تنقص، وإن زادت بما يستحدث من المكوس فيصير مقدارها بعد الزيادة محدودا. المكوس يعني الضرائب، ورد فيها وعيد شديد، المكاس فيه وعيد شديد، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا وزعت الجباية على الأعطيات

من وجودها فيهم. وأما الجيل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن، ويفقدون حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ فيهم الترف غايته بما تفننوه من النعيم وغضارة العيش، فيصيرون عيالا على الدولة، ويصيرون من جملة النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم، وتسقط العصبية بالجملة، وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة، ويلبسون على الناس في الشارة والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة يموهون بها، وهم في الأكثر أجبن من النسوان على ظهورها، يعني على ظهور الأرض. فإذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته، فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة، ويستكثر بالموالي، ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء حتى يتأذن بانقراضها، فتذهب الدولة بما حملت. فهذا كما تراه ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة وتخلفها، تخلفها يعني أنها صارت تخلف. ولهذا كان انقراض الحسب في الجيل الرابع كما مر في أن المجد والحسب إنما هو في أربعة آباء، وقد أتيناك فيه ببرهان طبيعي كاف ظاهر مبني على ما مهدناه قبل من المقدمة، فتأمله فلن تعدو وجه الحق إن كنت من أهل الإنصاف. وهذه الأجيال الثلاثة عمرها 120 سنة على ما مر، ولا تعد الدول في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده، إلا إن عرض لها عارض آخر من فقدان المطالب، فيكون الهرم حاصلا مستوليا، والطالب لم يحضرها. يعني ما لها خطر، ما أحد طامع فيها في الأصل، لكن هي لو وجد طامع لها أنا. ولو قد جاء الطالب لما وجد مدافعا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمثلا دولة بني أمية من سنة 40 إلى 132، يعني ما أكملت الثلاثة الأجيال. دولة الأيوبيين مثلا نور الدين زنكي توفي كم؟ 565 تقريبا، 565، استيلاء المماليك 600 وكم مماليك تقريبا، يعني ببرس كان 656، يعني قبل يعني مسافة 90 سنة تقريبا الأيوبيين أو أقل، ما عاشت الدولة كثيرا. دولة المماليك ليست على قاعدة بني أمية وعلى قاعدة الأيوبيين، يعني ليس فيها تناسل في الملوك، لذلك كل ملك عصبية، فبقيت أكثر المماليك. والعثمانيون يعني غريب كيف بقوا هذا، ربما طبيعة الشعوب لها أثر. الدولة الحديثة ينطبق عليها هذا الكلام؟ فالدول الحديثة نحن الآن ننتظر، يعني مثلا الاتحاد السوفيتي 1917 لـ 92 93، كم؟ 72 نعم. بناء الدولة الحديثة يختلف عن مثلا الاتحاد السوفيتي، انهار ب 70 سنة، 72 سنة انهار الاتحاد السوفيتي، فمتى ينهار غيره الله أعلم. طيب، فهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد إلى سن الوقوف ثم إلى سن الرجوع. التزيد يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الخط البياني صفر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يكون الإنسان في زيادة ثم يبلغ الأشد بعد ذلك، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا، يرجع إلى الصفر مرة ثانية. فسن الوقوف هو أعلى نقطة في الخط البياني في حياة الإنسان. سن الرجوع يعني يأتيه الأجل، الله أعلم، قد يأتيه تحت الوقوف بقليل، قد ينزل قد ينزل، قد يأتيه على خط الصفر. ولهذا يجري على ألسنة الناس في المشهور أن عمر الدولة 100 سنة، وهذا معناه فاعتبره واتخذ منه قانونا يصحح لك عدد الآباء في عمود النسب الذي تريده من قبل معرفة السنين الماضية إذا كنت قد استردت في عددهم، وكانت السنون الماضية منذ أولهم محصلة لديك، فعد لكل 100 من السنين 3 من الآباء، فإن نفدت على هذا القياس مع نفوذ عددهم فهو صحيح، وإن نقصت عنه بجيل فقد غلط عددهم بزيادة 1 في عمود النسب، وإن زادت بمثله فقد سقط 1، وكذلك تأخذ عدد السنين من عددهم إذا كان محصلا لديك، فتأمله تجده في الغالب صحيحا، والله يقدر الليل والنهار. فصل في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة. اعلم أن هذه الأطوار طبيعية للدول، فإن الغلب الذي يكون به الملك إنما هو بالعصبية وبما يتبعها من شدة البأس وتعود الافتراس، ولا يكون ذلك غالبا إلا مع البداوة، فطور الدولة من أولها بداوة، ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه أو الرفه واتساع الأحوال. الرفه والحضارة نعم، والحضارة إنما هي تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله، فلكل واحد منها صنائع في استجادته والتأنق فيه تختص به ويتلو بعضها بعضا، وتتكثر باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال الترف وما تتلون به من العوائد، فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك. وأهل الدول أبدا يقلدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة السابقة قبلهم، فأحوالهم يشاهدون ومنهم في الغالب يأخذون، ومثل هذا وقع للعرب لما كان الفتح وملكوا فارس والروم واستخدموا من بناتهم وأبنائهم ولم يكونوا لذلك العهد في شيء من الحضارة، فقد حكي أنه قدم لهم المرقق فكانوا يحسبونه رقاعا. المرقق الخبز، الخبز المرقق يعني مثل الخبز الشامي، ظنوه رقعة للكتابة، وعثروا على الكافور في خزائن كسرى فاستعملوه في عجينهم ملحا، وأمثال ذلك. فلما استعبدوا أهل الدول قبلهم واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم واختاروا منهم المهرة في أمثال ذلك والقوامة عليهم أفادوهم علاج ذلك، يعني كيف تستعمل هذه الأشياء فيما تستعمل، والقيام على عمله والتفنن فيه مع ما حصل لهم من اتساع العيش والتفنن في أحواله، فبلغوا الغاية في ذلك وتطوروا بطور الحضارة والترف في الأحوال واستجادة المطاعم والمشارب والملابس والمباني والأسلحة والفرش والآنية وسائر الماعون والخرثي شرحها قديما. ما عجيب هذا توزيع سيء يعني. نعم يعني هذا في المجلد الأول ويحيل إلى حاشية حتى لا يضيف سطرا يعني بخل شديد. أثاث البيت. نعم أثاث البيت. وكذلك أحوالهم في أيام المباهات والولائم وليالي الأعراس، فأتوا من ذلك وراء الغاية. لذلك دولة بني أمية ما كان فيها هذا الشيء كدولة بني العباس. الدولة الأموية دولة يعني بالنسبة للدولة العباسية ما فيها مظاهر ترف كثيرة جدا. والأبنية التي بناها الأمويون من بناها؟ يعني العمال من؟ صناع من الروم. يعني حتى المسجد النبوي بناه الوليد بن عبد الملك، أتى بالصناع من الروم فبنوا المسجد. لا أجرة يعني أدخلهم إلى إيه؟ المسجد النبوي الذي بناه الوليد بن عبد الملك أتى بصناع من الروم وبنوا في المسجد النبوي، مثل الآن الجماعة الذين هناك يأتون بمهندسين من هنا ومن هنا. فنفس الشيء، لم يكن لدى العرب في ذلك الوقت هذا التفنن في البناء والنقش ونحوه، لكن يوجد السلطة ويوجد المال، اصنع افعل كذا. هذه الأبنية الضخمة هي من بناء العمال، يعني المباشرين للعمل هم من عمال الروم. وانظر ما نقله المسعودي والطبري وغيرهما في إعراس المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل، وما بذل أبوها لحاشية المأمون حين وافاه في خطبتها إلى داره بفم الصلح مكان في العراق، وركب إليها في السفين، وما أنفق في إملاكها، وما نحلها المأمون وأنفق في عرسها. تقف من ذلك على العجب. فمنه أن الحسن بن سهل هذا يعني والد زوجة المأمون نثر يوم الإملاك في الصنيع الذي حضره حاشية المأمون، فنثر على الطبقة الأولى منهم بنادق المسك ملتوتة على الرقاع بالضياع والعقار مسوغة لمن حصلت في يده. يقع بنادق المسك ملتوتة الله أكبر، يعني ورقة طابو ملفوفة بالبندق والمسك، ويرمي مثلا الأرض الفلانية العقار الفلاني الدكان الفلانية مكتوبة في ورقة ملفوفة على البندق ملتوتة بالمسك، يعني مثل الزيت والزعتر بدل الزيت مسك، وملفوفة ومعهم صرة فيها من هذه الأوراق رماها. الذي تخرج في يده يخرج له دكان، يخرج له ضيعة. نعم مو والله مو صعب. ليش صعب؟ جيب هلأ طبق وراء عمل لهم هيك. إلى هذه الدرجة من الترف يعني استحالة بالنسبة لما نعيشه نحن، لكن بالنسبة لهم لم يكن هناك أجارات. ما في أجارات. ملتوتة على الرقاع بالضياع الضيعة والعقار مسوغة لمن حصلت في يده. هبة أي واحد طلع له ضيعة كذا، واحد طلع له أرض. هذول للطبقة الأولى الصف الأول. يقع لكل واحد منهم ما أداه إليه الاتفاق والبخت. البخت الحظ يعني، يا بختي منك. وفرق على الطبقة الثانية بدر الدنانير في كل بدرة 10,000 حاجة هدول كيس في 10,000 خذوا. وفرق على الطبقة الثالثة بدر الدراهم كذلك الدراهم فضية بعد أن أنفق في مقامة المأمون بداره أضعاف ذلك، ومنه أن المأمون أعطاها في مهرها ليلة زفافها 1,000 حصاة من الياقوت. هذا حجر كريم يعني يبحث عنه بحثا، ياقوت والزمرد والزبرجد. وأوقد شموع العنبر في كل واحدة 100 من، وهو رطل وثلثان. وبسط لها فرشا كان الحصير منها منسوجا بالذهب مكللا بالدر والياقوت. وقال المأمون حين رآه: قاتل الله أبا نواس، كأنه أبصر هذا، حيث يقول في صفة الخمر: كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب. وأعد بدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل 140 بغلا مدة عام كامل 3 مرات كل يوم، وفني الحطب لليلتين، سنة كاملة يجمعون الحطب أفنوه في ليلتين. وأوقدوا الجريد يصبون عليه الزيت، وأوعز إلى النواتية. النواتية النواتية كل شيء بين قوسين في السابق. نعم. النواتية ما هم؟ البحارة. البحارة، نعم. وأوعز إلى النواتية بإحضار السفن لإجازة الخواص من الناس بدجلة من بغداد إلى قصور الملك بمدينة المأمون لحضور الوليمة. فكانت الحراقات المعدة لذلك 30,000 أجازوا الناس فيها أخريات نهارهم. يعني أيضا النقل مجاني حتى ينقل المدعوين على هذول السفن، وكثير من هذا وأمثاله. كله يصعب تصديقه، مثلاً 1,000 حصاة من الياقوت كيف يحصل عليه؟ كيف يجب؟ 1,000 حصاة من الياقوت موجود، اذهب إلى السوق تجد. لا أحد ينكر عليه، ماذا العلماء في نكر لذلك. ليش العصر العباسي تميز بظهور الزهد؟ كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، كتاب الزهد لوكيع، كتاب الزهد لهناد بن السري، كتاب الزهد لأبي داود، كتاب الزهد للإمام أحمد، كلها في فترة متقاربة. ما سببه؟ طغيان الحياة المترفة دعت هؤلاء الناس إلى، طبعا العلماء صنفوا في الزهد، هناك فئة حقيقية من الزهاد خرجت في البراري، في فئة من الناس خرجت إلى البراري إلى القفار، هربت عن حياة المدن. فالقدماء الصوفية هكذا سبب يعني العزلة والبعد عن الدنيا وذم الدنيا، سببه رد فعل عن الترف في الدنيا. حتى ذكر أن أحد هؤلاء الزهاد السائحين في الأرض كان يأتي إلى شعب من نهر دجلة، نهر يصب في دجلة شعب، فيصطاد منه سمكا ويأكل منه. هذول كمان صار عندهم وسوسة في المعايش، في الطعام، في الشراب، الحلال والحرام كذا، فصاروا يأكلون ويشربون من الأماكن الطبيعية التي ليس للخلق فيها شبهة ملك. فيصطاد سمكة من هذا النهر ويشرب من مائه ويأكل. فقيل له إن فلانا أحد هؤلاء المترفين يعني جاء إلى نزهة عند هذا النهر، ثم رموا فتات السفرة في النهر، فخاف هذا الرجل أن يأكل السمك من فتات موائدهم، فيأتي هو يصطاده يأكل منه، فترك المنطقة كلها وذهب إلى منطقة أخرى. فمثل هذه الصور التي قرأناها الآن من الترف يوجد صور معاكسة تماما في إنكاره العملي. طبعا إنكاره الظاهري أو اللفظي موجود من بعض العلماء، لكن ربما لا يدعون إلى مثل هذا، يعني لن يدعو أحمد بن حنبل ليحضر هذه الوليمة أو أمثاله. يحصلون علي ماذا قال هارون الرشيد؟ ماذا قال للغمامة؟ أمطري حيث شئت أن تمطري فخراجك سيأتي إلي. دولة واسعة ممتدة من المغرب إلى السند، إلى ما وراء النهر، موارد مخيفة. ولكن هذا ما ينفق على عرس ابنه يعني وليس من ملكه. هذا المأمون ينفق. مأمون كان أو هارون، ما ذكر هنا هارون، لكن هذا المأمون فعله، وهذا عم المأمون، عفوا، هذا أبو زوجة المأمون. كله بيت المال ليس بالضرورة، إلا كيف يحصل عليه؟ يعني مثلا قد يكون له مخصصات مثلا، ولو كبيرة وشعب ضيع. محامي ها محاكمة، طيب حاكم. لأن هذه القصص يعني كان أوردها في نهج البلاغة أبو الفرج الإصفهاني. نعم. فكون أنه يعني بسبب لبغضه العباسيين. نعم، يعني لطعن فيه نصف القصص. هو الآن قال انظر ما نقله المسعودي والطبري، يعني كأنه يقول العهدة على الراوي، لكن هو يريد من خلال هذا ولو أسقطنا نصفه، يعني مثلا مبالغ فيه، أسقطناه إلى حد النصف، أسقطناه إلى حد الربع، دليل على حياة الترف، أن الدولة صار فيها الترف. لذلك بعد المأمون ماذا حصل بالدولة العباسية؟ بدأت تنزل حتى ذهبت. وكذلك عرس المأمون ابن ذي النون بطليطلة، نقله ابن بسام في كتاب الذخيرة وابن حبان، بعد أن كانوا كل عفوا ابن حيان أولى، لأن حبان اسم مشرقي، حيان بعد أن كانوا كلهم في الطور الأول من البداوة، عاجزين عن ذلك جملة لفقدان أسبابه، والقائمين على صنائعه في غضاضتهم وسذاجتهم. يذكر أن الحجاج أولم في اختتان بعض ولده، فاستحضر بعض الدهاقين يسأله عن ولائم الفرس، يعني أتى الدهقان، هذا من رئيس القرية والتاجر ومن له مال وعقار، يعني مثل المختار الآن، يسأله عن ولائم الفرس، وقال أخبرني بأعظم صنيع شهدته. الصنيع يعني طعام يصنع للمدعوين. فقال له نعم أيها الأمير، شهدت بعض مرازبة كسرى، وقد صنع لأهل فارس صنيعا أحضر فيه صحاف الذهب على أخوينة الفضة. الخوان هو الطاولة التي يأكل عليها القاعدون، يعني مثل الأتراك الآن عندهم يأكلون على الخوان في بيوتهم، هذا يسمونه سفرة، مثل منضدة لها أرجل قصيرة، فالجالس على الأرض يأكل على هذا خوان. كي لا ليس هذه، يعني إذا جلست على الأرض، هذه طاولة وتلك ذلك الخوان، الخوان المنخفض. هذا اسم الطاولة، هذه العامية أو الفصحى؟ منضدة منضدة هي القصيرة، الخوان منضدة طويلة، من هذه منضدة. فالخوان من الفضة وفوقه صحاف الذهب، وهذه الآن مثلا صنعوا لها طريقة هي مثلا دائرة من الخشب، خلفها يوجد الأرجل تطوى. قديما الدائرة مستقلة عن الأرجل، والأرجل أيضا تطوى، يعني يوضع الأرجل ثم يوضع هذا الترس الخشب فوقه، ويوضع فوقه صحفة الطعام. مثل كان قديما في الأرائك، الأرائك قديما ما طريقتها؟ في العامية عندنا يسمونه جحش، هذا شيء من الخشب له رجلان مثلثتان، يعني مثلث ومثلث آخر بينهما خشبة، يصير شكلها كالحمار. فيوضع 4-5 من هؤلاء، ثم يوضع فوقهم دف الخشب فيصير أريكة، يغطى بالأقمشة والفراش فيظهر كأنه أريكة. فهذا حتى في النقل يختصر، لا يأخذ مكانا، يعني بالإمكان إزالته في أي وقت. وهذه الجحاش توضع فوق بعضها فلا تأخذ حيزا. أما الآن إذا الإنسان عنده كنبة فين يذهب بها؟ مثلا اضطر أن يزيل أو يوسع المكان، لا يستطيع. ما أدركتم أيام الجحاش؟ عندنا يسمونها معز، كزون. نعم. فكان الغرفة هكذا مثلا، الآن بيسموه عربي، الآن يصنعون بدله أرائك من الإسفنج القاسي على دائر الغرفة. ما كان هكذا، كان يوضع هذه الأخشاب، يوضع فوقها دف من الخشب، فوقه الفراش، فيصير مجلسا هكذا. طيب، 4 على كل واحد، وتحمله 4 وصائف، يعني 4 خادمات، ويجلس عليه 4 من الناس، فإذا طعموا أتبعوا 4 المائدة بصحافها ووصائفها. يعني بعد ما ينتهوا من الطعام، الإناء والجواري هدية لهم. فقال الحجاج: يا غلام يا غلام، انحر الجزر وأطعم الناس. وعلم أنه لا يستقل بهذه الأبهة، وكذلك كان. إذن الحجاج ما أعجبته هذه، لقرب عهده وجد أنه يعني، فقال: بسم الله، أذبحوا أطعموا، انتهى. ومن هذا الباب أعطية بني أمية وجوائزهم، فإنما كان أكثرها الإبل أخذا بمذاهب العرب وبداوتهم. ثم كانت الجوائز في دولة بني العباس والعبيديين من بعدهم ما علمت من أحمال المال وتخوت الثياب وإعداد الخيل بمراكبها. وهكذا كان شأن كتامة مع الأغالب بإفريقية، وكذا بنو طغج بمصر، وشأن لمتونة مع ملوك الطوائف بالأندلس والموحدين كذلك، وشأن زناتة مع الموحدين. وهلم جرا تنتقل الحضارة من الدول السالفة إلى الدول الخالفة، فانتقلت حضارة الفرس للعرب بني أمية وبني العباس، وانتقلت حضارة بني أمية بالأندلس إلى ملوك المغرب من الموحدين وزناتة لهذا العهد، وانتقلت حضارة بني العباس إلى الديلمي، ثم إلى الترك، ثم إلى السلجوقية، ثم إلى الترك المماليك بمصر والتتر بالعراقين. وعلى قدر عظم الدولة يكون شأنها في الحضارة، إذ أمور الحضارة من توابع الترف، والترف من توابع الثروة والنعمة، والثروة والنعمة من توابع الملك، ومقدار ما يستولي عليه أهل الدولة. فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله، فاعتبره وتفهمه وتأمله تجده صحيحا في العمران. والله وارث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وارث الأرض أخطأت لخطأ نسختك. فصل في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها، والسبب في ذلك أن القبيل إذا حصل لهم الملك والترف كثر التناسل والولد والعمومية فكثرت العصابة، يعني دائما المال يغري بالنساء، والنساء يأتينا بالأولاد، والأولاد هم الكثرة، والكثرة تعني القوة، فكثرت العصابة، وهؤلاء أيضا يحتاجون إلى خدم وإلى كذا فتكثر الحاشية، واستكثروا أيضا من الموالي والصنائع وربيت أجيالهم في جو ذلك النعيم والرفه، فازدادوا بهم عددا إلى عددهم وقوة إلى قوتهم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد. فإذا ذهب الجيل الأول والثاني وأخذت الدولة في الهرم لم تستقل أولئك الصنائع والموالي بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكها، لأنهم ليس لهم من الأمر شيء، إنما كانوا عيالا على أهلها ومعونة لها، فإذا ذهب الأصل لم يستقل الفرع بالرسوخ فيذهب ويتلاشى، ولا تبقى الدولة على حالها من القوة. يعني هؤلاء الحواشي كلهم إذا داهم الدولة شيء يسقطون، لأنهم ليسوا مشاركين في صناعة الملك. واعتبر هذا بما وقع في الدولة العربية في الإسلام، كان عدد العرب كما قلناه لعهد النبوة والخلافة 150,000 أو ما يقاربها من مضر وقحطان، ولما بلغ الترف مبالغه في الدولة وتوفر نموهم بتوفر النعمة واستكثر الخلفاء من الموالي والصنائع بلغ ذلك العدد إلى أضعافه. يقال إن المعتصم نازل عن مورية لما افتتحها في 900,000، ولا يبعد مثل هذا العدد أن يكون صحيحا إذا اعتبرت حاميتهم في الثغور الدانية والقاصية شرقا وغربا إلى الجند الحاملين سرير الملك والموالي والمصطنعين. وقال المسعودي: أحصي بنو العباس ابن عبد المطلب خاصة أيام المأمون للإنفاق عليهم، فكانوا 30,000 بين ذكران وإناث. طيب هذا مثلا أيام المأمون 210 تقريبا، يعني بعد سيدنا العباس تقريبا بقرنين، خلال قرنين يأتي 30,000، إذن كم يعني كان الاستكثار من الزواج والولادات ونحو ذلك، هذا إذا صدقت الإحصائية. فانظر مبالغ هذا العدد لأقل من 200 سنة، واعلم أن سببه الرفه والنعيم الذي حصل للدولة وربي فيه أجيالهم، وإلا فعدد العرب لأول الفتح لم يبلغ هذا ولا قريبا منه، والله تعالى الخلاق العليم. العباسيون لأن بعد الدولة يضعف القوة، يعني دولة بني أمية من قوتها أنها تتوسع، دولة العباسيين كأن يعني الأمر عندهم أضعف، إذا توسع يضعف، يعني وأيضا إذا توسع أكثر من حجمه يضعف، فهو أراد المحافظة على قوته. لذلك يعني بعد بدايات العباسيين بدأت الدولة تتآكل تآكل. هناك حديث أنه ما أحفظ نصه، هذا فيه تقريبا على 30,000 بحسبة بسيطة إذا قسمنا 30,000 على 200 عام، نعم، فكل 9 أشهر بيكون في عنا 112 مولود. 112 رقم يعني بسيط، هو بسيط بس يعني عقليا ممكن بس انه معناها قديش في امكانيه. بابا سيدي من الاستكثار من الجوار يعني، نعم، انه اذا متزوج اربعه وعنده 10 12 جاريه من كل وحده اثنين على الاقل، بدي احسب لنا اياهم هذول. طيب فيفتح لهم، حط التذكير القوس. طيب ها ماشي اجا. ليأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. هذا في البخاري. يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح. ثم ينتهي الفتح. لذلك زويت لي مشارق الأرض ومغاربها فملك أمتي ما زوي لي منها. فبعد هذا توقف الفتح، يعني الفاتحون الحقيقيون الصحابة التابعون أتباع التابعين، ثم انتهى الفتح. تحول الأمر بعد ذلك إلى الدفاع ورضيه. هذا آخر الزمان. فبنو عثمان أيضا فيهم حديث، يعني الفتح معناها في شيء رباني والله أعلم. إيه فيهم حديث، نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. ثم يأتي أشراط الساعة الأخيرة أيضا فيها حديث، يعني الفاتحون كأنهم جماعة، أنا أميل إلى هذا أنهم جماعة مخصوصون، ليس لا يدرك بالأسباب. إيه لا يدرك بالأسباب والله أعلم. وهب، نعم الفتح وهب. لذلك الجهاد بعد بني أمية كله جهاد دفاعي، مثلا نور الدين، صلاح الدين، قطز ببرس، ابن تاشفين، فلان فلان، كل هؤلاء كله جهاد دفع. سيدي إذا أخذنا هذه القاعدة على الإطلاق الجميع سينتظر يعني. إيه لذلك هو عم ننتظر. يعني الآن استقراء التاريخ إنه الفاتحون معدودون، ما في أكثر. يعني الأمة مثلا بعد مثلا عبد الرحمن الغافقي آخر واحد في الغرب، عبد الرحمن الغافقي هذا ابن القاسم الثقفي في الشرق، ما في فاتح بعدهما. العثمانيون نبذة وفيهم حديث، والرومية وما رومية والفتوحات الأخيرة فيها المهدي. فالآن الأمة يعني هارونية ليست قبل المهدية، يعني الله أعلم هي من الأشراط القريبة من الساعة، وهي هي الأشراط يعني غيبية من جهة، وكأن فيها نوع من الخوارق من جهة أخرى، يعني مثل تفتح القسطنطينية بالتكبير مثلا، إيه هاي الأشياء يعني، نعم أشياء خوارق مو أشياء يعني بعالم الأسباب، والله أعلم ما ندري. فنحن الآن يعني بين خيارين، نحافظ على ما بأيدينا أم نحاول أن نأخذ ما ليس بأيدينا فنخسر ما في أيدينا. يعني هنا علينا الآن موضوع العواطف أن نوقفه قليلا. نحن أمام خيارين، إما خيار عندنا بين أيدينا شيء نخسره أن نحافظ على ما بقي لنا. لكن مثال العباسي الوقوف تآكل، الوقوف تآكل، طيب الوقوف طبعا السياسي أو العسكري، لكن ما كان في وقوف علمي ودعوي. يعني الأمة ما ماتت، القوة السياسية نعم ضعفت، القوة العسكرية ضعفت، لكن محتوى الديني، يعني نحن الآن هل نحن طلاب دنيا أم طلاب آخرة؟ إذا كنا طلاب دنيا، الدنيا لا تستحق أي ثمن. وإذا نحن طلاب آخرة، طلاب الآخرة نمشي كما يريد الله تعالى في أمور لا ترضي الله تعالى. مثلا الآن ما يجري في الغوطة، هل يجوز هذا أن يكون ثمنا لبناء مستقبل للإسلام؟ لا يجوز بحال من الأحوال، هذا وضع لا يرضاه الله ولا رسوله ولا يسوغ بحال من الأحوال. طيب قيام بهذا ما يعني إلى أين يوصل؟ ما يوصل شيء، وتخسر الأمة بذلك من دينها، تخسر من آخرتها، لأنه الآن الناس التي تنظر إلى اقتتال المسلمين فيما بينهم، طبعا الفئتين يقول نحن الإسلام، الناس تنظر إلى هذا البعيد عن التدين، ما القاسم المشترك بين هذين؟ الدين، معناها هو الشيء الوحيد السبب فيبعده عن الدين. الآن نحن مثلا عندنا آلاف الشباب بهذه القضية اقتربت من التدين، طيب في عشرات الآلاف ألحدت، صارت بأوروبا الآن، طيب معناها دفعنا كم وقبضنا كم؟ فالنظرة الجزئية، بعض الناس المتشائمين ينظر إلى ما دفعنا فقط، والإنسان المتفائل في غير محله ينظر إلى ما كسبنا. الإنسان العاقل مثل التاجر ماذا يفعل؟ يضع سجل المصروفات وسجل المقبوضات ويوازن ينظر. في ناس ترفض إلى الآن، ترفض الموازنة، يعني نحن الآن خمس سنين مفروض أن نكون بلغنا سن الرشد، ما تؤثر فينا شعارات عائمة مثلا، هذا من جماعة رز بحليب، وهذا من جماعة طباخ روحه، هذا من جماعة كذا، صارت هالعبارات هي تجعل الإنسان يتوقف عن إبداء أي مشورة أو أي إصلاح أو أي فكرة، ما في قبول، فالعاقل صار يقف ولسه مكملين، حط هلأ بكرة بيحطوا لك تاغ هاشتاغ ولسه مكملين، طول قبل ما تكمل، لوين ماشي؟ لوين بدك تمشي؟ هذه أمة، هذا أمانة، أنت مؤتمن على أمة الآن، وين بدك تمشينا؟ بدك تركب فينا البحر إلى أين؟ ما هي السفينة؟ نحن المأزق ما بقيت يابسة نقف عليها. يعني أحيانا الإنسان يقول أنا أرجع إلى اليابسة، ما بقي يابسة، فين اليابسة؟ ما بقي يابسة. فالعواطف نزيحها، نريد أن نرى ماذا أنفق ماذا أدي. ساقنا إلى هذا الكلام كله ما هو؟ أنه إذا لم نكن في زيادة نحن في نقصان تتآكل، فعلينا أن نضاعف الزيادة في الجوانب التي نعجز عن، عفوا، في جوانب نستطيع القيام بها نضاعف جهودنا، الجوانب التي نعجز عنها لا نضيع فيها طاقاتنا. يعني الآن الضخ الدعوي أين هو؟ معدوم. ماذا حصل مكانه؟ ضخ في أي ناحية؟ ضخ تعبوي. طيب الضخ التعبوي 5 سنين ما صنع شيئا، كما قلنا فكرتنا نحن ليست دنيوية. صاحب الدنيا يدفع كل شيء ليحصل على الدنيا، نحن فكرتنا ليست دنيوية، لا نشتري بالدنيا، لا بدنيا ولا بآخرة، فكرتنا أخروية محضة. طيب نحن بالفكرة الأخروية هذا الضخ 5 سنين ماذا أفاد في الآخرة؟ وعند الله يعني عند الله، بس للآن للشارع لعامة الناس ماذا أفاد؟ هل اقترب الناس من دينهم؟ الاقتراب من الدين كان عبارة عن إيش نسميه؟ رغوة كازوز. كازوز لما تصبه في كأس ماذا يصنع؟ امتلأ الكأس. كذلك الاقتراب من الدين من الشعوب، حصلت المحنة، ارتفع المستوى الديني عند الناس جميعا، امتلأ الكأس سيفيض. 5 سنين ماذا حصل برغوة الكازوز؟ الحجم الحقيقي رجع إلى ما كان أقل مما كان، لأنه تعرض للطيران إلى الارتطام. فليس لها من دون الله كاشفة. إذا في اعتراض يعني له بس فكرة أخيرة، نحن إذا نضل نقول أخي لا نستطيع أن نكون إحنا الفاتحين ولا نستطيع كذا، إذا ما ننتظر يعني كل جيل سينتظر الجيل الآخر. لا ينتظر. مثلا أنا الآن أتصرف بالمتاح، فما أتيح لي إذا أتقنته تصير دائرة المتاح لي أوسع. يعني مثلا الآن أنا إذا تمكنت من دائرة معينة وصارت متاحة لي، تصرفي فيها صار أقوى، كل ما اتسعت الدائرة صار المتاح أكثر، المتاح أكثر، المتاح أكثر. يأتي وقت يعني من يكون الفتح له قريبا منه. أما نحن الدائرة مو متاحة، بعيدة جدا. أنا مثال أكرره دائما، العلماء والمشايخ، أنا طبعا في ناس يقيسون الأمور يعني بما يشمل الدين والسياسة والمجتمع، أنا أقصر الأمر على الأمر الديني، الأمر الديني فقط، الأمر الديني فقط. العالم هل يعني له خاطر عند واحد من الشعب أنه يترك التدخين؟ طيب له خاطر عند امرأة من الشعب أن تتحجب؟ هيك كلمة له خاطر عند كذا؟ إذن ما في مكنة من أن تؤثر في فرد. طيب كيف بدك تؤثر بأمة بمجتمع طويل عريض جدا؟ الآن نحن الذي أثر فينا ليس هو التدين الحقيقي، أثر فينا الدماء، من أهريق دمه، أهريق دم أقاربه، تعرض لسجن، تعرض لتعذيب، هذا ينتقم من ظالمه. طيب ما أشد شيء يزعج ظالمه؟ التدين. لذلك صار التدين ملجأ، لكن في الحقيقة ما في انصراف للدين حقيقي. فهذا الذي أدندن عليه دائما، أنه نحن يا ترى هل على المستوى الذي نحن عليه؟ ما لنا على هذا المستوى. لذلك نحن كنا مثلا في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وما يحصل فيها من المصائب ومن المفاسد نحمله كنا لظالمين، وهم يتحملون أكثره، لكن نحمله كله. طيب جئنا هنا إلى اسطنبول، لا في ظالمين ولا في شيء، ومناخ حر مطلق. كيف حال أولادنا في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية؟ شيء يندى له الجبين، شيء فظيع جدا جدا جدا جدا، لا يتصور من شعب أعلن تلك الشعارات أو خرج من بلاده نصرة لدينه، أبدا لا يتصور بحالنا الأحوال. معناها نحن مو على مستوى ما قمنا به. هذا الذي يجعل الإنسان لا يتشجع وراء شيء لا يحمل حقيقته. هذا الأمر أنا الذي يعني أراه يعني مكان ما يقال العقدة في الموضوع. بعض الناس النخب تتناسى هذا الشيء، لا تعتبره، لأن القصد عندها ليس دينيا فقط، في قصد ديني، في قصد سياسي، في قصد اجتماعي، عدة مقاصد. نحن نقتصر على الأمر الديني. لو كان الأمر مجرد أمر سياسي، أمر اجتماعي، نقول هذا خاسر. الأمر الديني في آخرة، في عوض من الله تعالى. فنحن الآن صرنا نبذل من ديننا. يعني الأولاد الناس في بلدان الغربة سيضيع دينهم، تضيع لغتهم، تضيع هويتهم، تضيع ثقافتهم. طيب في مقابل، في كم ولد في الغوطة، كم ولد في بعض الشمال خير إن شاء الله، هؤلاء كم نسبتهم؟ مو هؤلاء الشعب، آلاف المؤلفة التي ذهبت إلى أوروبا أكثر بكثير. طيب ما يعني ماذا النتيجة؟ يعني هذا نحن يعني كنا أصلا نعيش، يعني الجيل الذي ضاع الآن بأوروبا أصلا هو لو هو ضائع بالضبط، لو وجد في لكن هو ضائع مقنع. جميل، هنا ظهر على حقيقته. أين أنا ألمي؟ أين ألمي؟ أن المنظرين لم يروا ضياع هذا الجيل، اعتبروا هذا الجيل من جملة الشعب الذي يريد الشعارات المعينة. النخب العلمية الدينية الفكرية الثقافية السياسية التنظيرية إلى آخره، هذه النخب كلها، ألا ترى، لا تسمع، ما تنظر حال حقيقة الشعب ما هي؟ طيب لماذا تغرر بالناس؟ أنا لما يكون نسبتي في المجتمع، نسبتي الحقيقية 10%، كلامي ينبغي أن يكون على أي مستوى؟ 10%. أنا لما نسبتي 10% وأنا أتكلم 90%، ماذا سيحل بي؟ فجور من الطرف الآخر. سأتحمل أنا ضرب 90، أنا حجمي هكذا وأزعم أني هكذا، سيعد لي من القتل ما يناسب هذا. طيب أنا لست بهذا القدر، وهؤلاء 80% الذين قتلوا لا يدرون فيما قتلوا، لا عندهم نية لله ولا نية لغير الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. طيب هذا يوم القيامة يبعث على أي شيء؟ لو الإنسان من نيته، لذلك الجهاد التاريخي التقليدي معركة، هنا كفر هنا إيمان، هذا يقتل في سبيل الله. أما نحن الآن في حالة غير اعتيادية، غير تقلية، إنسان في بيته لا يدري شيئا، يسقط شيء فوق رأسه يموت، ما نيته في هذا الموت؟ كم شخصا مات وهو لا يدري لما مات؟ الذي خرج له بعض الناس من أجله هو لا يعتقده مثلا، إنسان ما عنده أي فكرة، قتل. طيب هذا الإنسان فيما يبعث يوم القيامة؟ أشخاص كثيرين. طيب هذا الأمر نحن لو كنا نقبل النقاش فيه من 4-5 سنوات مثل الآن، مثل ما قال علي عبد الله صالح، فاتكم القطار، ما بقي الآن ولا جزيرة نقف على أرضها. نحن الآن في سفينة، إذا ذهبنا هكذا مهلكة، وذهبنا هكذا مهلكة، ذهبنا هكذا مهلكة، ذهبنا هكذا مهلكة، هنا يعني يصير الحليم حيران. أستاذ هو أصلاً يعني 10% هدول مو هن الأصل قود المجتمع، يعني هي النخبة مو تقود المجتمع، لكن تمكنها من المجتمع ضعيف. هذا تقود المجتمع لما تكون بيدها سلطة، يكون بيدها شوكة، ما بيدها شيء، فقيادتها وهمية افتراضية. الآن مثلا كم يتحدث عن دور العلماء؟ كل ما يدق الكوس بالجرة العلماء العلماء. طيب الحجم الحقيقي لسلطة العلماء على المجتمع ما هي؟ صفر. ليش نغالط أنفسنا؟ يعني لا تشوف هالكم واحد اللي بيركدوا بين إيدين مشايخ بيبوسوا، لا تشوف هذول يعني كومباس. باقي المجتمع يا أخي مجتمع طويل عريض، ما في صفر. فنحن إذا نبقى نفكر بالمغالطة، الأسباب مغالطة، النتائج مغالطة، ليكون عندنا تفكير حقيقي واقعي. ولو كان يؤلمني، في بعض الحقائق تؤلمنا يا أخي، لكن حقائق واقعة، هذه الحقائق المؤلمة نريد نتعامل معها حتى ننجو من ألمها. لكن إذا نحن الحقائق الواقعة المؤلمة يعني نغفلها ولا نسمح لأحد أن يتكلم عنها ولا أن ينبه إليها ولا يضع يده على جرح فيها، إذن سيبقى المرض مزمنا ويتعثر الحل فينا. والله تعالى أعلم. نحن ينبغي هذه التجربة أن نفيد بها من بعدنا، يعني هذه الأثمان إن لم يحصل منها شيء يحصل منها تجربة لمن بعدنا. قدم الواقع على الأمل، لا تمشي بالأمل قبل الواقع، أو مثل ما يقول العامة على قدر لحافك مد رجليك، لا تتكلف أكثر مما تملك. لم تكلف بذلك لا شرعا ولا طبعا. الله تعالى ماذا قال؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنا أعمل وأجد وأجتهد، لا نفهم من هذا أن لا نعمل، لكن نعمل بما نستطيع بما نطيق، لا نتكلف ما لا نطيقه. يعني مثلا أضرب لكم شعارا، الموت ولا المذلة. طيب ما معنى الموت؟ أنت لما فرد تقول الموت ولا المذلة، ماذا تقصد؟ نفسك. طيب خير إن شاء الله، رحمك الله وجزاك عن المسلمين خيرا. لكن لما تنطق به أمة ماذا يعني؟ فناء. يعني معناها أنت لا تريد أن تحمل الأمانة إلى من خلفك، إعدام، يعني إعدام للأمة كلها. من يجسر على أن يوقع للأمة قرار الإعدام؟ أمة تعدم نفسها بهذه الطريقة؟ يعني أعداؤنا يفرحون بما نطرحه نحن، هذا يدفعون عليه الأثمان الباهظة، ننتصر أو نموت. من قال لك هذا؟ ننتصر أو نموت، هذا وعد الله الذين يستشهدون، مو للأمة، هذا مو خطاب للأمة، الأمة تموت. قول عمر المختار لعمر المختار، مو قول عمر المختار للأمة كلها، قرآن منزل. الأمة يجب أن تبقى حية. الأمة إذا ضعفت انكسرت تمشي تحت الظل لتظهر من جديد. أما الأمة تريد تسجل مواقف، انكسرت خلاص تموت. طيب من يحمل هذه الرسالة؟ هذا مقصود أعدائنا بنا، أن ينقطع دابرنا. الآن حشر الشباب في بلاد الشام، ما المراد منه؟ استئصال هذه الشأفة كلها من العالم الإسلامي كله، تعالوا إلى الفناء. حصر الشباب مثلا في محافظة سورية معينة، ما المراد منه؟ واضح، الطفل يدركه. عدو يسمح لك أن تذهب إلى مكان معك سلاحك، يعني قضية صعبة في التفكير. هذا مثل قضية إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني فيه. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. القصد من الآية أن سيدنا داود عليه السلام منشغل بعبادته، يحكم يوما ويصلي يوما. فبعث الله تعالى إليه هذين الخصمين ليقولا: انظر ماذا حصل في مملكتك. هاي القضية البسيطة جدا، إنه واحد لأنه عنده 99، واحد لأنه عنده واحدة يريد إكمال 100، مثل هذه المظلمة الواضحة تحصل في مملكتك. يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم. انتبه ماذا يحصل. طيب نحن الآن يجري المكر على المكشوف، لا ننتبه، نبقى هكذا بهذه الغفلة السذاجة. الآن هذا الشباب المسلم الذي أبيد وأنهي، كم عقد من الزمن تحتاج أن تأتي بعوض؟ الآن أبيد شباب سوريا في الثمانينيات، كم سنة حتى جاء شباب جديد لم يذق تلك الويلات؟ 30 سنة. طيب الآن هذه الويلات أضعاف الثمانينيات، كم تحتاج؟ فنحن نريد العنوان ولا نريد الواقع؟ نريد العمل لشيء جدي. والله أعلم، وجهة نظر على كل، ليست من باب إحباط ولا باب يأس، من باب الرجوع إلى الواقع، أن لا نكون آفاقنا تحكم في أقدامنا. نضع أعيننا حيث تسير أقدامنا، لا نضع أعيننا إلى رأس الجبل. أنا صاعد إلى رأس الجبل، أنا أريد أن أصعد، لا أنشغل بجمال مظهر الجبل عن أن أرى ماذا تحت قدمي. قد يكون تحت قدمي صخرة مدورة أدوس عليها فتنزلق بي، أصير في حضيض الوادي، ماذا يغني عني النظر إلى أعلى؟ فنمشي إلى الأعلى ونريد الأعلى ونخطو إلى الأعلى ونخطط إلى الأعلى، لكن أعيننا تحت في آثار مسيرنا حتى لا تزل بنا أقدامنا. نرى خطرا نقف، نفكر في طريق آخر، نفكر في مهرب آخر، نفكر في أي شيء، أي شيء. والله تعالى أعلم. إذن هذا الحديث في البخاري، أحد يريده؟ نقف عند هذا الفصل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله كل خير.